الله الرحمن الرحيم وفي عصمته عن سائر الذنوب تفصيلا أول ما سلب عصمة الأنبياء كلها فلم تكن رواية الأنبياء وتجدنا معصوما أما عمدا فبالإجماع وأما شهوا فعند الأكثر وفي عصمته عن سائر الذنوب تفصيل وهو أنهم معصومون عن الكفر قبل الوحي وبعد كفرنا نبي معصوم هم قبل الوحي وهم بعد الوحي هذا بالإجماع وكذا أن تعمد الكبائر بعد النبوة دارا بعد النبوة نبي تكبير عمدا معصوما بعد النبوة مدينة كبيرة عمدا في دينا وذا عند الجمهور خلافا للحشرية الحشرية فرقة من المبتدعة برواية بعد نبوة النبي كبيرة أمدنا معكم دائما الحشرية نسبة إلى حشوة الحشرية نسبة إلى حشوة والحشوة قرية من قرى خراسان حشوة لا قرية لقرى ولخراسان الجمهور وقد متفق بتعليقان في نبي بعد نبوة لكبيرة أمدان معصومة جاهزة جي بارك خودا جمهور منش کے اتفاق جي منش کے خلاف جي كلا إذا صدور دا كبيرة أمدان في بعد نبوة لنبينا ممتنع جا إذا جي انتناع دليل دليل عقلي جا او کدلی امتناع دلیل دلیل اقلی دا او کدلیل دلیل سمعی دا و انما الخلاف فی ان امتناعه اے فی ان امتناع صدور کبیرت عمدا عن النبی بعد النبوتی بدلیل سمع لان دلیل نقلی سرا او الاقلی او دلیل اقلی سرا تاسو بدلیل سمع باندې براحتی امروتیتا جو قوله بدلیل سمع بدلیل نقل وهو مذهب جمهور الاشاعر جمهور الاشاعر هو مثلا تو لا ان جناب صدور لك بلا عمدا بعد النبوة جاء ثابت بدلیل نقل اشارة قوله بدليل الشمع وهو مذهب جمهور الأشاعرة قالوا العصمة عما سوى الكذب في التبليغ لا تعرف بالعقل قالوا العصمة عما سوى الكذب في التبليغ لا تعرف بالعقل لأن المعجزة إنما تدل على تصديقهم في التبليغ لأن المعجزة إنما تدل على تصديقهم في التبليغ وحده أو معجزة داخلي دار مدى سكينة عبادة نبوته بل سو کبیرہ داری سنم ساجیوی گی نا بلکہ کل چیز کی روح بھی جو نمین کنی ہوگی موجودہ پدیبانی دار دا لہذا اسمت کبیرہ امدن بادر نبوتنا دا دلیل اقیس رسابی تو نا بل انما تعرف بالنصوص والاجماع قبل ظهور المخالفين. لا اجماع هذه خبرات تقول لك بلا عمدان ان النبي بعد نبوته ممكن لا اجماع اغوى خير اغلي اذا حكي لك فيدان ولهذا في مخالفه بالاجماع لا نزيد لا ورحمه الشريف وتمولاه قوله بدليل السمع وهو مذهب جمهور الأشاعرة قالوا العصمة عما سوى الكذب في التبليغ لا تعرف بالعقل لأن المعجزة إنما تدل على تصديقهم في التبليغ وذلك جدا أتدين التبليغ وبارك الحضور بكثيرا آمدان لا ممكن لا لأن الموجز إنما تدل على تصديقهم في التبليغ وحده بل إنما تعرف بالنصوص والإجماع قبل ظهور المخالفين. بدليل والأقل عن جمع حيثية مرتية قوله أبي العقل قوله أبي العقل وهو مذهب بعض الأشاعرة وجمهور المعتزلة لوي امتناع السجود لك برمضان بعد نبوة النبي لا ثابت دليل عقلي شرع أبي العقل وهو مذهب بعض الأشاعرة وجمهور المعتزلة مستدلين بأن ظهور الكبيرة ينفر الناس عنهم وهذا ينافي حكمة الإرسال لهذا صدور ذا كبيرة مدن النبي بعد نبوت ممتنع توزي ذا الدليل دليل عقلي صدور ذا دعوي ذا دعوة ذا دليل عقلي فلا ثابتة أسوأ قولها بالعقل وهو مذهب بعض الأشاعرة وجمهور المعتزلة مستدلين بأن ظهور الكبيرة ينفر الناس عنهم وهذا ينافي حكمة الإرسال وأورد عليه جيد دليل باندي اعتراض واري بيجي وأورد عليه أن التنفر في الظهور لا في الصدور الظهور هو ممتنع بي وصدور جاب ممتنع بي تاسو دا دلیل دا دلیل دا امتناز صدور دا فاردور شلو نا ویبوری لالیه ان تنفر فی ظهور لا فی صدور او صدور لا یسلم و الظهور صدور خو مسلم ظهور لرن لکن دیل بنا تاسو نساگیر شوی خواب پتا دا ایسی بی دی نا و اما صحوان اوال چه کتاب دا کبیره دا وأما سهوا أرد صدور كبيرة بعد نبوة نبينا سهوا فجاوزه الأكثرون جمهور وائل بغمبر بعد نبوة كبيرة صدور سهوا في بلاي جينا ما شون دا صدور الكبيرة بعد نبوة سهوا دین معصوم دا صحوان کو دین دا کبیرہ بعد ان الوطن نبی دا ممتنع دا و اما صغائر بعد ان نبوت اب صغائر کو دور صغائر نبینا بعد ان نبوت و یجوز عمدا عند الجمهور کرے جمهور وائی دا نبینا بعد ان نبوت حضور د شریرا آمدن هم جایز ده. یعنی حضور د شریرا آمدن نه بعد نبوت پیغمبر معصوم وی نه. نه حضور د شریرا آمدن بعد نبوت ممکن ده. خلافا للجباء واتباعه. دې مسله کې جبائی او دغه شاګردان اختلاف کړی ده. هغه وایي نبی بعد نبوت دا حضور د شریرا آمدن معصوم ده. بعد نبوت د جنا د شریرا حضور آمدن دا هم ممکن ده. لکه څنګه چې حضور د کبیره بعد نبوت د نبی نه ممکن ده. لکه حضور د کبیرا آمدن بعد نبوت د نبی نه ممکن ده. نو جبائی او دغه ملګری وایي دا حضور د شریرا آمدن بعد نبوت دا هم د نبی نه ممکن ده. یو نبی معصوم ده. ویجوز سهوان بل اتفاق فاتح شلو حضور د شریرا بعد نبوت عن نبی سهوان دا جایز ده بل اتفاق. یعنی حضور د شریرا صحوان بعد نبوتنا پیغمبر معصوم دی الا ما يدل على خسرته. ها دا شي صغيرة يا رب دالي على الخسرت فخسرت ورزالت باني دا شي صغيرة دا سجود صحوان بعد نبوتنا نبي معصوم دا شي صغيرة حضور صحوان هم دا نبینا جایز بینا بلکه ممکن یا اوی او ساقا شدیده چه غب داد و الالخصت یعنی مثال کسر قتل لقمت لکسر کده ایوین ورد ایوین ورد را تول آجا دی غال و خصت و رضالت و دلالت ایوین کسی سر نو اړه ده نو پتی دعا کون کرانا دا سی لکن خدای سر موٹھر را کرتا ایلی کلا دعا کون آچی آنا چیو را کوری ایلی مصر نکی را کوری نظر دیو دعا وڑی اینا تالی را نکی دعا کون تکا دعا کون کون کون تالی بابا لیو نوزا پاس را کرنی کنی چک را کن جسا مسکر را کرتا دا یو دعا کون جسما پتا وڑی دا خو دغلته قیصت و رضایت دلالت کوي چا او یا و تکفیف دی بې حبت په وزن کې د یوې دانې په وزن باندې کمی کول په وزن کې د یوې دانې په وزن باندې کمی کول کرتیا په سمه په کول کړه یوه دانه په انداز باندې ټول کیسه کوي یوی دانا وزن پارار بلی کولن جو کمی جائے چھتا پتا رکھتا تو رضالت دلی جو نجا داغا سی صغیرا صحوان صدورنا نبی بابا نبوت معصوم ہاں لیکن کدا پتا رضی جا خلق نبی علیہ علیہ علیہ خصیص رضی جو نیو بیشو کی جیبان پورتا اور جا رحمت ارسال ترمی ناکی وہ تا رحمت ارسال جدا چھ خلق جبا ہوتو اور خلق راہ راہ سرا لكن المحققين شرطوا قالوا لي ده في صدور الشهيرة بعد النبوات عن النبي سهوا لا جايز بالاتفاق فبيها المحققين ذا خطر بولينا وشكا سهوا بعد النبوات فنبينا الصغيرة بنا في دليشي تنساجي وزلعي کچھ سنگ اتنی سال جلے گی کم اخلال صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اگر تو پاکا بانیتا دیوار کولا لكن المحققين شرطوا أن ينبه عليه. يجب أن يجب أن تبيه الكريشي نفيان كهو آمنه يقول أغير نظام شكي ربان دوره يجب أن تبقوا أولياء الله تازو تتنجيب ذلك بلعيش من أبيك هو التنجيب كريجة أولاء والتبلعيش كيف توسي قل لك توسي كما توسي مثل اختياوة جير مولا سهار راهين بنا كل تجوري في بيجا زين بنا كل تجوري نتفقت وجدت نسان يخوفون بنا لا لا أنت كفر سكي كتابنا لا تقول الضرورة مدد لا كتابنا وتوارئ أن الكتاب ده بالناس سبق الله الناس سبق ده بان الخوف راجع نقول أبو الدنيا أو قيابا هم قادر الخوف التنبيل تقول أبو الله تقول أبو أبي الرحمن تقول من الكتاب هذا لازم خبره بان الخطفين ما تقول المشكلة ممكن يجب التكليف بيننا وعلت أخذ بلغة تتعلمون أن أجلت دور كبيرا هو أفضل تبدر برواية من تحريبان خطأ جاء من سيد فلسفين بتعلمون أن أجلت دور كبيرا لقد لا كانوا كان يفيدا من كبيرا كان يفيدا كان يفكوري أذكرتنا يا شاني قال مذكرتنا عشان انا كنت بخيط بخط رمضير المجاة ودا هو فوري بكل الجوان من مجال المجهوطة ولا اشريك انا جاوة ما ساني وطبع مجاة خير عزيني جاوة طبع مجاة بدي لديك ودا هو منتج فتوكي كتاب من الزال في جوان من مجاة بذلك وطول بدا كيلي دمع بذي نفرت منه بدي اكيد بذلك فتالي تخير دور فقالوا أيوه من لم يعرف المنطقة فلا يوشك بفتوى من لم يعرف المنطقة فلا يوشك بفتوى هذا مفيد يا رب منطق نظر إلى منطق بني أبوه هذا مفيد فتوى اعتبار بمشي هذا هو كذا ثم رأى يول المفتيان شديدنا آغا فخر زمانه که یه منطقه در فلسفه لوگ لوگ استاد آنه خواه تمون خیر زمان ربی حضرت مولانا مفتی منفری صاحب تمون برکاکو هم مفقل وقتی یه منطقه در فلسفه عظیم شیخ و عظیم استاد رو خواه اکاری برازا هادا کلوه بعد الوحی بیزا اکم تفصیل متوس رویه لکن و فیشمتی مسائل دنیل تفصیلو نا دا کوئی تفصیل چلے گا دا دوبارہ دا صدور دا جنوب و سر دا بعد الواح و اما قبله فاتشولو صدور دا جنب ایو نبینا قبل نبوت فلا دليل على امتناع صدور الكبيرة فلا دليل على امتناع صدور الكبيرة وغير كذب مسيحا كذب صدور قبل النبوة عندنا دين ممتنع لكن كان نبوة مقبل بروزان يبقى ذلك الظنوائي بعد مشهور بي نبيا نبوة دعوة شوكين يبقى بشوك جبال كيفا نبيا قوات حكمت إرسال با راجع خوضا قديمنا علاوه نور كبائر شدي دی صدور دا نبینا آمدن تارین که صحوان بی قبل النبوت دا جایز دا ممکنی دا انسان بنا که دریش دا فلا دلیل آل انسان صدور کبیر دا اسکاسو دا احلی سنو جمعات مسئلہ کو دا وذهبت المعتزلة إلى امتناعها معتزلة قبل النبوة هما لنبينا صدور كبيرة ممتنعة معتزلة قبل النبوة هما صدور كبيرة عن النبي لا ممتنعة ان سجود کبیره آمدن قبل نبوت دا ممتنی دا لازم نتو یو مثلا چاہت مطلق مطلق درد وال سجود کبیره قبل نبوت آمدن ان نبی دا جائزا ممتنی جا لما تدرہو دلیل لانہا توجب ان نفرہ جو گورا سجود کبیره آمدن قبل نبوت لا موجود ذا فرد النفرات توجب نفرة الناس المانعة عن اتباعهم لا معنى ذا اتباع انبياؤنا نفتفوت مصلحة البعثة والإرسال وهي اتباع الناس بهم ذكر في روايته نبينا سجود كبيرة أمدان قبل نبوته هم ممتنعون ذلك بعد النبوة ممتنعون لا تعريوي والحق تعريوي دي مسألة التفصيل فقال داسي كبيرة تغضب مجيب ذا نفرد دوريدي محق دا إذا داسي كبيرة أما جند صدورنا نبي قبل نبوة معصومة لذا في كبيرة صدود النبينا قبل النبوة ممتنه ها ذا في كبيرة تغا مجيب نفرق ندوري ملذي صدود النبينا اما دان قبل النبوة ممتنه بي او البتا بعد النبوة دا مطلق قبیرا امدان حضور جنبینا ممتنی جا قبل نبوت داغا قبیرا حضور امدان ممتنی بھی تب مجیب نفرت مجیب نفرت لگی نگا اگر حضور ممتنی بھی والحق منع ما یوجب و نفرت فا اہل الامہات مائن جو سر زنا کرو والحضور مطلق زنا او صغائر الدالة على الخشة لك تأتي ولا تسرقة لقمة وتسيد حبا ومنعت الشيعة صدور صغيرة والكبيرة عمدا وسهوا قبل الوحي وبعد الظهر شيء واي صدور صغيرة صدور كبيرة عمدان دا كسهوان دا قبل الوحي دا كبعد الوحي دا قبل النبوة كبعد النبوة دا ممتنع دا نبي دينا معصومة دا دول دي قسمت الانبياء كدير مخير على الوحي نا صغيرانا هم نبي معصوم كبيرانا هم معصوم فاذا صغيرا كبيرا صحوان ويكا امدان قبل نبوته كبادا نبوته لذي نبيغمبر معصوم صغيرا كبيرا صدور نبيغمبر ممتنع فاذا صدور صحوان ويكا امدان قبل نبوته كبادا نبوته ريب بذائق بعشمت دي مخيل هارو ده هر كان مخيل سواله یو کار کړل لکه نه دی ونه لكنهم جوزوا إظهار الكفر. پیغمبر قاضی جائز یعنی اظہار کفر کا ثقیلتا آئے خوفا من الاعداء. خوف من الاعداء دا وجنا علی اللہ علیہ وسلم بارف جبال آدھی قدیم دا کفر ہو. تاکویل اتر کفر نبی من اللہ دا قبل معصوم قبل اللہ و بعد اللہ دیوائی نا تو معاذ اللہ بعد اللہ و بعد نبوتم نبی فحق اظہار و کفر جا جائز تقیتا اے خوف من الاعداء. وهذا من غاية حماقة أهل التخيل. إذا تقرر هذا قال لك إذا تقرير صادق تأو في جندل إنه كما نقل عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مما يشعر بتذيب. لقد إبراهيم عليه السلام تبارك حديث كلابي إبراهيم عليه السلام دري دروغ عزيزي هذه أختي إني سقيمة بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينفقون أو ما سوى. لك موسى عليه السلام دا كبتي مركوال تاسو واکه ویل دلته تاسو مې هو کوي ته نه کار نه وی اسرائیلي او یو تیمتی دا په خپل منځ کې په جګړه باندې موسی علیه السلام هغه لاس کې ځلو نه هغه اسرائیلي موسی علیه السلام سفر یې وکړ دا زما په تقریبا کې زما نه حق وهی نو موسی علیه السلام هغه que pica cosa el suelo. Con acá algo. A ti sí le hace. Pues si no hay que se subbane, o baja. Lo que te van a ir a la sufra que te lo hace encima que te lo hace. Ya, pues. Vaya a ver. مشعر بالمعصية كثيرة وكاسبة داوة دا كبيرة وكان تجيوش وكان دا قبل النبي يسوع تا قبل كاسبة وكان تقول أمدان لك دون النبي قبل نبوته ما سمي موسى الآن اللي جواب قولك أو غدا في موسى عليه السلام أخذت وهلوك أنا خاصة إرادة القتل بعد كل نوع وهلاك هذا وقت التنبيه والقول نجيب جنا کیونکہ دکھتے خاصی ارادہ نوا مکتوب تنبیوا اگا ملک رو نجیب جنگا معاشیت ہو مشاہر اکرام دا پتہ موا اسکا سوک دا نبی شوک دا ام تعلیف شوک پر نظر باکی اکر کبرا نبیل شوی ویلی دا پتہ با دارن اسکا جویلی دا پتہ نوا اگر زغلی ونید اصاب پوز کنی ولید اگر بسو کرکو انتو بسو پوزی نسارا وطنی اگر دیو جنا جا ماسی اکو رو اگر سما بیدی انتا نتا تاس اخلیو ان کو دعام خلق اخلیو کو ندی تا تاس سکام ہم دعام خلق سکام کو ندی تا تاس اخلیو چا اخلیو دا اولیاء اللہ تاس سکام دا سکام دیا لکا اولیاء اللہ دی مولا پر اپنے سر اللہ دے لکھیات کہہ دے چاہ دیڑا دے گھر کپڑی میں رکھتا خپل سوک سره په دې تیار کړ. ها دا سوک دا بل کار باندې دی چې نه یو خبره نه وي. دا ستا سوک دا وری سوک دی او شینم دا وری شینم دا کو دا وایي چې دا سوک اونې باندې لګې دا نه دی. دیو جن آرام ته پتا ځای او ته خپل ځلمان سره چیر نه کړو. زه سره چیر کاوه لا لې په خپل خبره وي دا خپل نه په دیواله پر وته نه بیا دې په چې دې سي ګران دي دا سره لا پرتونه ته کې څه کوي دي نه تا ته دې وته یو ته سره دې دري هغه ته سبا نه یاد ته دې وکړ نه کړو. ملنګانو نه چیر ملنګانو نه چیر هغه ملنګانو تاسو نه راځي ایوان مکیتا ایوان چاچیل کلیل ناکتا باستا باید دانان جدا دنیات بایی سر مخامک تکن اگر وزرد ایوان چوکتا ایوان ایوان با دعاو اولی نکو ما پتن کوئی گی ایکو ما تلیتا دا جامن اختیار کو اگر سر دا حالاتی خدا حرام آن دیو خیال با خلیتا مولانا محمد ابراهیم دا کراچل مولانا مفتی عبد الرحمن دا دیوبندی رحمه الله تعالی مرید دا تمام رمضان کې دیوبند ته تلل دا تمام رمضان دی او دیوبند کې مفتی عبد الرحمن صاحب سره انتظار وکړ. دا چې یو رمضان روان کې تلل دا دیوبند کې دا چې جمعه ته یو دکان کې کار وکړ چې دی مدرسه مولانا ابراهیم ای دکان ته دارو سفای غشتل یا دکان دار د سفر مناسب پر وی د سره وکړ او سفای مناسب خبر او هغه تا وکړ هغه دکان دار هغه کله راځي چې خبر او کوي او د سره راځي چې بیره یې کوي نو مولانا ابراهیم دا په هغه دکان باندې دکان کې څه سامان پروت و بغوان یو خپل تیر نظر کوله مولانا راځي کان سامان ته تیر نظر سره کتل اځه په دکان کې زلزلې راځلې دکان سامان ټول په یو پکې دی ګټي دی فلې ټول هغه دی چې یو بل سره جنګ دی دکان کور سره او انا خلاصو ته قال بنا لار مسجد الرحمن صح انا جاي هاي حضرت صاحب مريد من ذاك الكافه يا مكتشف انا من الرحمن يا ابو انا جاي من ورا كان ام دورا مولانا يا رحمانا تا او ما دا قدرت را کړه دا دا خطر را کړه دا اوس په دا قوت او دا طاقت په موږ په دې غریبو خلکو آزمایي دا نو په کار غواړم تر بیا هغه دکاندار سره نقصان لاله وکړه نقصان یې وکړ وړو یو دور مولا تا سترګې د عام سره ښکل دی نو دې کار به تا ستا خوله د عام سړي خوله ده ملنګانو نه مردود ها مردود به کلی او ما کی او ما کان منقولن به طریق احاد به مردود او ما کان به طریق توا پر مصروف ہونا ان ظاہری کی یہ کہتا ہے کہ میں نے کہا جو بار کو کئی بار وغیرہ کر دی تھی او تو میں نے کہا وہ رندی میری دا میرے خبرے میں ابراہیم علیہ السلام بطور توریہ او الہام پڑے ہوئے وچون کی صورت تھی صورت میں قذیب ہوا جیسے کہ حدیث کے پڑی بھائی میں قذیب اطلاق ہو خوش والو کہنی جزا زیور خبر ذکری ہوئی کہ ہامان او توریتا نہیں کرے کہ ہام او توریہ ذکر تو کم کی کار کیے رہے ہیں اول نا بات پر دکنے والا نو اچھو نفت اللہ رہا ہے ایل ایہام ایوان یہ ایہام او توریہ کا رو مانا ایہام توریہ بھی توریہ کی جتو یو لفظ ذکر کی کہ اگر جو مانا یائے نا وی یو مانه به قریب وی بل مانه به بایدا وی دلا هغه مانه به دې راته وکړه مخاطب دي مانه قریب واغلی دې ته ویل شي ها دې ته ویل شي توري یا نغش ویلی بکن شو هذه اختی تذی ومانی بی یو قریبا بلا بایدا قریبا خدا که هذه اختی نصابان بایدا هذه اختی دینان جا بایدا مانا وقتا مخاطب اقریبا مانا باب السلام آو دو چو ویلیو چو امنی سقیما لا لازم مانا لین وقت یو مانا دا آج ما کی سکم دا عداوت دا استاذ دا بوتانا موجود ہو سکم جو مانا جو مانا قریب اولا مانا بعیدہ مانا قریب اکو تبتا نا امانا بعیدہ عداوت اولا اصنعا جلدہ دا بعیدہ مانا الہ ذکرہ وسیل ذکرہ قریبا مانا بل فعلہ کبیروہ قریب مانی قریب و بعیدہ قریب مانا خدا بل فعلو كبيرهم كذا كبير فعل فائد راح يسأل شيء لا بتان كذا مثل بود ما تقولي كنا بس ألوه مكانه ينتهي كونه بعيد ما بل فعله أي بل فعل ذلك إبراهيم كبيرهم هذا هذا ملك ده هذا ناس كذا تقول تقول بنا كنا هذا زين مردم تقول تقول لا كذا كذا لا توريا كذا إهامات ولا حضرت القدیب نے کہا حدیث کے قدیب اطلاق کو اس والے اب ان ان کا نا وہ کدا صرف غیر ممکن ہو ویلا کو محمول نہ رہا کر کے اولا او کون ہو او کون ہی قبل البيع سچ و تفصیل ذلك في كتب المبسوطة بسم الله الرحمن الرحيم وافضل الانبياء محمد عليه الصلاه والسلام يقول تعالى دليل افضليه اول جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم افضل الانبیاء لا لا افضلیت دلیل ہے بار ساری وئی ساری وانی اوپے دنگر جا افضلیت دلیل جا رہا کہ لہ پیغمبر طالبان لہ کول انبیاء و لہ طالبان افضل لہ پیغمبر شاگردان لہ کول انبیاء و شاگردان افضل شاگرد افضل نہیں ہوتا استاد سے افضل ہے لیکن شاگرد کی افضلیت سے راضی خدا کے استاد کا افضلیت کا وجہ نہ راضی لیکن اپنے کام بار تمام انبیاء ہونا قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت فلا شك أن خيرية الأمة بأصل كمالهم في الدين ذلك تابع لكمال نبيهم الذي يتبعون وهو بالتالي أولاد أولك لا مورنا الذكرى أو أخير كده أستاذنا سكر ذكرى سنة بلاد سنة مور لا شيء أولاد سنة أستاذ لا شيء سکول ہو طالبان طالبان گیری والے نہیں ساتھی استاذان نہیں ساتھی لا مرسوتا طالبان گیری والے ساتھی استاذان نہیں ساتھی کل انتاف بکل چاہی استاذ بھیلی دی کہ گیرے بساتھی بھائی بھائی بھر چاہتا سبھیلی دی آتی شو کتا سو کہ نساتھی نو آغا چاہتا مدرسین و باسری دی بھائی بھائی وہ ایسے کسان نہیں کرنے کی تو استاد نے ذکر نہ کرتا ہے وہ اکثر سے کئی طالبان سے کسان تھے تو استاد ہو تاکہ مجھے نہ کوئی تھا دیکھا جب استاد نہ کوئی تھا تاکہ شہی جمعہ ذکر وہ اخبرہ دارون کہ مجھ کے مادری آپ سے اگر جائے وہ تو مجھ کے علیہ نہیں سکتا بھائی کہاں نہیں سکتا سہار لس بجے پوری وہ دے ہیں لكن مثلاً كان يتاسم كتابه وهذا من عزم مولانا سلطان محمود رحمه الله تعالى هذا بقى جماعة كهادي يا رجل خذ امرأة وجبه وقت طالبان كم هو كل طالبان مدارون حقانية جاي سو تين دوري سارا او دوم تمام مدارس وده پاکستان كه غرب تعداد دوم رتعداد من بطولة مدرسة كي هو اولا والاستدلال بقوله عليه الصلاه والسلام ان سيد ولد ادم ولا فخره ضعيف. هذا ذلك أن سيد ولد آدم نقول في رمضة ليس أبي تيجي أولاد آدم بانش نقو آدم بانش حيانك المكتوب داج آدم نمو أفضل أغد أولاد هم أفضل لأنه لا يقول لا كونه أفضل من آدم بل من أولاده. بسم الله الرحمن الرحيم. والملائكة عباد الله تعالى عاملون بأمره على ما دل عليه قوله تعالى لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. وقوله تعالى لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحقرون ولا يوسفون بذكورة ولا أنوثا ولئن لم يرد بذلك نقل ولا دل عليه عقل. وما زعم عبدة الأصنام أنهم بنات الله تعالى كفار مكتوب محال باطل وإفراط في شأنه ما اتخذ صاحبة ولا لا وإفراط في شأنهم وإفراط في شأنهم باني وراء النقطة مروتية وإفراط في شأنهم لأنهم رفعهم عن العبودية إلى الولدية وإفراط في شأنهم لأنهم رفعهم عن العبودية إلى الولدية كما أن قول اليهود أن الواحد فالواحد منهم قد يرتكب الكفر ويعاقبه الله تعالى بالمسخ. يقول داخل تفريط كتفريط تجوز انقياد ما ماشية ترى قارد والتقصير في حالهم. قال تقديم له سوائك الملائكة عملون بأمره سوائك لا يسبير سوائك الملائكة عباد الله عملون بأمره على ما دل عليه قوله تعالى لا يسبقون بالقول وهم بأمره يعملون وقوله تعالى لا يسألون عن عبادته ولا يستحسرون سوائج إذا ملكنا ما شبنا كيجي ملك دخلية حكومة خلاف كي نا دا دا وقو استاج بجائر خو منصدور النخطاوية لذا شك إبليس ملك و كفر كريلا رخلية حكومة نا فرماني كريه أو أصل كاستثناء في اتصال لا أصل كمستثناء في مستثناء متصلة لا مستثناء في غفل لا كيف تنسى مستثناء من هنا ليش ما بدل لدي كده تنسى ملك هنا سوى أبيان في مخالفة كرة لا كفر كرة لا نسمى استعطوا مذاقة بالجوسة في كعاملون بأمره لا تسوال فل نجوا قلنا لا نفنا إبليس ملك نو طالبان بل كان من الجن لا الجن وكبيره ففسق عن أمر ربي إيه أتوجه أي مستعجي لا ملك نو جني ونو جاء استثناء ذرا بسك وي هل أنت استثناء تتفعل استثناء متصلة لا ذروي مستثناء بدون سدا مستثناء من هنا جیو جی نام ملک ہوتا تو جب آنے اگر نبو کریس ہوا جیم کل ملک اشاہ ہوا لو جیسے کہ جیس نام اس پسیلے دا ملک ہونا تو اس کو دا طالب قلنا لا بلکان میں جنہیں کو پتہ کان آمے رد بھی لیکن اولا ما کانا فی صفت الملائکہ کی باب العبادہ ورفعت الدرجہ مولانا عبد الحکیم شاہ کوفی کا بیضاوی پہائشہ کی لکھی اذا ابلیس ہو گیا معلم الملائکہ ہوا عمر ہوئے درجہ سے لکڑے ہوا وہ کہنا کہ نہیں ان واحد مرمور ہے مستور ہے فيما بينهم نصح استثناء منهما استثناء متصلا تغلی و با او فتوائے مولا صاحب استاد تو سمجھ رہا ہے جانوں نے امر ہی ہے مخالفت نہ کر کیا جی منتخب بنیا ہے رہے ہیں ہارو کو معروف وہ فرشتے ہوئے تھا دنیا دا کسا کرو گا نام ہویا دکھوانا وصرے کو پیو آگا یا اسپندیار موری کر جاتا ہے نیادانو بدا کسی کسا کرو گا نام ہویا اور نام ہویا وکر تیوی ایو نام حاروط وزا بڑی نام حاروط و آنوی بڑی شکایتان انبنی آدم اگر پا مقصد دا حاروط و خدا ہے دا بنی آدم دا سنا شکر مخلوق دا ادھوڑے نامات کی پر اور بے بیا سکت اس کا مخالفت کرو کئی اسلے وہ کلی نے گورا ہے مالا کو جاگو شکایت نہ کول اور انیا کی شاگت ہے نا اور ما کی تم کیا اور کرنے لے نفس امارا دستو کنا کدا تاسو تا در کما کنا این لگ تاسم درسی نالا بینا من کدا سو چیک کر دیتا ہم کدا سو نکلے رو کنا سو امارا او هغه درا واس کړو مکه ته څه دی را واس کړو د میا کی څه ده ان په مکه کې په نړۍ کې ګرځي کړي دا د زمانه یو مشهور اداکار مشهور ګلوکار زهرا نام و ده هغه دا د ځوان په کې په یو رم مانی په کې دا د ځوان نه د سره وینا و ده ان و سره وینا په شزاد په بابل کې یو کوای ده ان هغه د ویختان سره روان دی دا که ما کور په دغه شي دی روان دی دا و د استاد د دنیا څه ته وی دی نه د نو مرمي دی چې ملک هم ګنا کوي دا ملک هم کله عمل به امر وکړا نه که څه دی و چې الله امر نه به امر دی دی اشاره یې کړی دا ته ګور استاد دنیا ته ته نه پوښتنه کوي دانی دنیا کا سفر ہے نا وہ بھی کلیے نہیں لگتا لگتا بندی دنیا کی سب کی پریتے دا اصل خبر ہے دشو بچالی بانا تھا حروت معروف ملک سے دنیا اس گناہ سے دے دا نت بھی معذاب ہو دی کسی دا سے وہاں چی پیوز زمانہ کے و بابل کے بابل کو مضافات ہو تھی دشی حر لو یا سرچا ہوا سهر نمی کاری دونا با چگه در این اوشیانی با چگه در یو غیر در وجه نا خلق بانده موجیده و سهر پر منش که فرق مستقی والو اغیر در وجه نا خلق بانده نبی و سهر پر منش که فرق مستقی والو دقی اشتباه ختم کولو در پارا خدای در پرشتی را واسه ولی اول که ویلا او خواهی در خلق تا دا سهر دا دا سهر دا دا سهر دا خلقو دا شهر تعلیم ورکر وہ خالی خلقو تا شهر داکی خلق باندی شهر مجھے منش کے اشتباہ ختم تھی او خلقو باندی نبی و سید منش کے اشتباہ ختم تھی دقر زفارا اللہ تعالیٰ امید فراولی گلی دوی خلقو تا شهر او خود دلو خلقو باندی واضح حقرہ دا شهر دا مجھے دا نبی و دا ساہر تکلے دا خلق دار سرک اون شوالو او دا خلق دیوکی پورا چل دا واپس اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت بھی دا واقعہ دا دشہ دا صحیح دا حروت دا معروت دستاسو دنیا کی سا دا دنیا منگرد کی سا پہلے ہمی تعلیم تھا نجاز حروت معروت سارا سوال نہیں پیدا کی گئی بڑا ہوتا وَأَمَّا حَرُوتُ مَعْرُوتُ فَلَسَحُ أَنَّهُمَا مَلَكَانِ لَمْ يَخْدِرْ أَنُهُمَا كُفْرٌ وَلَا كَبِيرًا دیجئے پورے پہ دنیا کیسا ختم کرتا نا وتعليبهما قال تتفضلون يا متاثر شوي قال لك بيرتا ذلك الشيء لم يذكر كثيرا واخسلا وتعذيبهما انما هو لوجه المعاتبه ضروا غلط اغى معذبتي نعم كما يعاتب الانبياء على الذله وسهره فكان يعيان الناس ويقولان انما نحن فتنه فلا تكفر ولا كفر بتعليم سحره طالبان تعليم الشهر كفر تعليم الشهر كفر نادى كل الشهر مرتقب به نعم بل باعتقاده والعمل به وعمل اعتقاد كفر عمل بالكفر اعتقاد الشهر عمل بالشهر لأن كفر ما لا بكفر أولي هذا كل الشهر كي كلمات أفعال كفرية عند أسامير أولي ولله تعالى كتب أنزلها على أنبيائه وبين فيها أمره ونهيه ووعده ووعيده وكلها كلام الله تعالى توراة كلام الله زبور كلام الله إنجيل كلام الله وهو واقعنا لا طول كلام الله دي. إن طول كلام الله النفسي الأزلي بالدار جيبا أو كلام الله النفسي الأزلي واحد لا يوم وإنما التعدد والتفاوت في النظم المقروء المسموع بس أولاد ما أنت نظم المقروء ما غدانت كتاب كله قرآن قاد أن يكون غدانت كتاب كله أبي هذا الاعتبار كان الأفضل هو القرآن لكن هذا نظم مقروه لا أفضل ثم التوراة والإنجيل والزبور كما أن القرآن كلام واحد القرآن كلام واحد يعني باعتبار مدلول سرى كلام نفسي الأزلي لا كلام لفظي أخذ أستاذ عن تدار برزانتا لا لا شعر فيه تفضيل ثم باعتبار القراءة والكتابة يجوز أن يكون بعض صور أفضل كما ورد في الحديث ایک احادیث کی ہمراہ والی حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت حاکم مروتے کے سب بیان کرتا ہے کہ ماذا کتاب میں وہی کہے الحسن الحسن البصری رحمہ اللہ تعالیٰ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل القرآن سورۃ البقرہ وقال علیہ الصلاۃ والسلام اعظم آیۃ فی کتاب اللہ آیۃ الکرسی وقال علیہ الصلاۃ والسلام ان لکل شیء قلب وقلب القرآن ياسين وحقيقة التفضيل ياسين أفضل سورة البقرة أفضل لأنه ليس مطلب وحقيقة التفضيل أن قراءته أفضل كيف تقول أفضل ذا؟ لما أنه أنفع أو ذكر الله تعالى فيه أكثر ثم الكتب قد نسخت بالقرآن تلاوتها وكتابتها نور كتابون تلاوة كتابات قرآن ترى منسوخ وبعض أحكامها بعض احکام منسوخ بعض احکام فاتح لی داخلہ سو والمیرات مانے نفو وکی دین بتا سو ہے یکی وای ہے ایک چار اللہ ہوتا ہے اوش و زیب و مخمو خرش اخدام بیر اللہ خیلی